بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، هذا المجلس 49 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 22 من شهر ذي القعدة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 91، فتوى في وصايا أهل نجد في الأضاحي. وصايا أهل نجد كثير منها أو أكثرها يصرف فعلها في ضحايا كل عام، يعينها الموصون لمن يكون ثوابها من شخص أو أشخاص، وقد تغير الوقت بغلاء الأضاحي، فصار كثير منهم يجمعون الريع السنتين والثلاث والسنين الكثيرة حتى تستكمل الأضاحي على حسب عوائد أو فتاوى يتلقاها بعضهم من بعض. وكنت أفتي أن الوصايا كلها يجب تنفيذها كل عام، سواء كفت أو لم تكفي المقدار الذي كان يظن أن تبلغه. فمن عنده مثلا وصيتان أو ثلاث وقد عين فيها أضاحي، وكل واحدة لا تكفي، ولكنها إذا جمعت كفت، تعين جمعها في ضحية واحدة تنوى عن جميع المشتركين فيها. وكذلك لو كانت وصية واحدة فيها عدة أضاحي لا تكفيها كلها، أو لم يكن فيها ترتيب، فإنه يشتري واحدة أو أكثر وتنوى عن جميع المعينين في ثوابها. وكذلك لو كان عند الإنسان وصية واحدة لا تكفي وأراد أن يتصدق على صاحبها بتكميلها من عنده، أو يجعل معها لنفسه دراهم حتى تكفي وينويها عن نفسه وعن صاحب الوصية، فكل ذلك جائز، بل واجب تنفيذ الوصايا بحسب الإمكان، وسواء تفاوتت دراهم فعلها أو تساوت. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 91، وعنون لها بقوله: فتاوى في وصايا أهل نجد في الأضاحي. ثم ذكر تحت هذا العنوان أن وصايا أهل نجد كثير منها أو أكثرها يصرف فعلها في ضحايا كل عام. الشيخ رحمه الله ينبه على أمر كان قد انتشر في زمانه في نجد وفي غيرها أيضا، من أن كثير من الموصين من أهل الرغبة في الخير يوصون بأن يضحى عنهم في كل عام، ولربما تركوا أموالا وقالوا: هذه يضحى بها عنا في كل سنة. فبين المصنف رحمه الله أن هذه الوصايا أكثرها في هذا الأمر. ومعلوم أن الزمن قد تغير وغلت الأسعار، فما كان يشترى به الأضحية قديما فأصبح لا يكفي ولا يساوي شيئا بالنسبة لثمن الأضاحي. ففي ذلك الزمن لربما اشترى من يشتري الأضحية ب50 إلى 60 ريال إلى 100، والآن تجاوزت يعني 1000 وزيادة، فماذا يفعل في هذه الوصايا؟ فذكر رحمه الله أن كثير من الناس يجمعون الريع السنتين والثلاث والسنين الكثيرة حتى تستكمل الأضاحي على حسب عوائد أو فتاوى يتلقاها بعضهم من بعض. هنا لا بد من مراعاة أمرين: إما أن تجمع هذه الأموال ويخرج بها أضحية أو أضاحي في سنة واحدة، ثم في السنة الثانية تجمع يعني هذه الأموال ويضحى بها في كل سنة، أو يجمع كل مال على حدة ويضحى بهذا المال بعد سنتين أو ثلاث. لا بد من الترجيح. يعني مثال ذلك لو ترك لو أوصى موصي وترك مثلا يعني 500 ريال وقال هذه يضحى عني بها في كل سنة، وترك مثلا 10,000 في كل سنة قال يضحى عني ب500 ريال، فهذه الآن إذا قلنا أن 500 لا تكفي للسنة، يقول الشيخ كان قديما يجمعون هذا المبلغ، يعني لو قدرنا أن الأضحية 1500 أو 1000 ريال لا يضحى عنه في كل سنة، وإنما يجمع من القيمة التي أوصى بها في كل سنة فتجمع في سنة واحدة. فلو قدرنا أن الأضحية 1500 ريال يعني يترك سنتان ثم يضحى في السنة الثالثة بقيمة 1500 ريال. هذه صورة، وهذه التي كان المصنف رحمه الله ينبه عليها، وأن بعضهم كان يفعل ذلك بناء على فتاوى يتلقاها بعض هؤلاء الذين يقومون على هذه الوصايا من بعض أهل العلم. الصورة الثانية، لو قدر أن شخص مكلف بأن يضحي عن فلان وفلان، فهذا أوصى ب500 ريال أن يضحى عنه، والثاني بمثلها والثالث بمثلها، فهنا اجتمع عندنا 3 أشخاص كل يقول يضحى عني، فهل نؤجل كما حصل في الصورة الأولى كل واحد منهم ويضحى عن كل واحد منهم بعد 3 سنوات لو قدرنا أن الأضحية 1500 أو 1000 ريال فيضحى سنة وتترك سنة، أو أنه تجمع ما تركه أو ما أوصى به 3 500 إلى 500 إلى 500 ويشترى أضحية في هذه السنة وتكون عن هؤلاء 3، وفي السنة التي تليها يشترى أيضا أضحية على هذا النحو. هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله كما سيأتي في كلامه. قال: وكنت أفتي أن الوصايا كلها يجب أن تنفذ كل عام. يعني هنا يرجح أن تخرج هذه الوصايا كل عام، أو أنها تؤجل يعني ويشترى بها أضاحي لكن تكون الأضحية مستقلة لصاحب الوصية لكن لا يضحى عنه كل عام. فإما أن يرجح هذا أو هذا. فالمصنف رحمه الله يرى أن ترجح الأضحية في كل عام، فيجمع من هذه الأموال ما يشترى به أضاحي، وليس بالضرورة أن تكون هذه الأضحية يعني لكل واحد أضحية، وإنما يكون هؤلاء يشتركون في ثواب الأضحية. ومعلوم أن الاشتراك في البقر والغنم في البقر والإبل تكفي لـ7، أما الماعز فإنها لا تكفي إلا لـ1، لكن يجوز الاشتراك في الثواب بحيث يشترك هؤلاء، فالأضحية تجزي عن 1 إذا كانت من الضأن أو من المعز فهي تكفي عن 1، لكن يجوز الاشتراك في الثواب مثل أن يشتركوا في ثوابها، هي أضحية واحدة لكن هم مشتركون فيها، بخلاف البقر والإبل فإنها تكفي عن 7 أضاحي. فالشيخ رجح هذا، وهو أن يشترى بهذه مثلا أضحية يشترك فيها 3 أو 4 بحسب الأموال التي تركوها. قال: فمن عنده مثلا وصيتان أو 3 وقد عين فيها أضاحي، وكل واحدة لا تكفي ولكنها إذا اجتمعت كفت، تعين جمعها في أضحية واحدة تنوى عن جميع المشتركين فيها، مثل ما ذكرنا كان يكون هذا أوصى ب500 وهذا 500 وهذا 500 لا تكفي، فتجمع هذه الوصايا 3 يشترى بها أضحية واحدة 1500، أو يشترك 2 في أضحية واحدة هذا 500 وهذا 500 وتكون هذه ينوى بها عن الجميع. قال: وكذلك لو كانت وصية واحدة فيها عدة أضاحي لا تكفيها كلها. يعني مثال ذلك إنسان قال ضحوا عني في كل سنة بـ3 أضاحي، وهذه الوصية مثلا ترك 1500 ريال على تقدير أن 500 تكفي لأضحية، قال ضحوا عني 3 أضاحي في كل سنة، فيشترى بها أضحية واحدة في كل سنة وينوى بها عنه، لأن هذا المال لا يكفي ولا يعني توزع أو يجعل مثلا سنة لا يضحي وفي سنة ثانية يضحي بـ3 أو بأضحيتين. قال فإنه يشتري واحدة أو أكثر وتنوي وتنوى عن جميع المعينين في ثوابها. وكذلك لو كان عند الإنسان وصية لا تكفي وأراد أن يتصدق عن صاحبها بتكميلها من عنده أو يجعل معها لنفسه دراهم حتى تكفي وينويها عن نفسه وعن صاحب الوصية فكل ذلك جائز. مثل أن يوصي موصي بأن يشترى له أضحية 500 لا تكفي فيتصدق عنه من ماله 500 وينويها عن ذلك الموصي أو ينوي الاشتراك معه في الثواب. قال بل واجب تنفيذ الوصايا بحسب الإمكان، يعني في كل سنة بحسب الإمكان، وهو جمع يعني هذه الوصايا بحيث يشترى بها أضحية أو أكثر من أضحية في سنة واحدة. نعم. قال المصنف رحمه الله وقد كتبت في هذه المسائل سابق الرسالة ولهذا القول مآخذ عديدة مبنية على أصول الشريعة وعلى أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلى مقاصد الموصين وألفاظهم وهي كثيرة جدا. نعم، هنا نبه المصنف رحمه الله أنه كتب رسالة خاصة بهذا الموضوع وأن ترجيحه وهذا يرجع إلى أصول الشريعة، وهذا الذي ينبغي أن يسلك في الترجيح بين مسائل الاختلاف أن يرجع إلى أصول الشريعة. قال وأصول مذهب الإمام أحمد، وأصول مذهب الإمام أحمد أيضا الإمام أحمد له أصول في الفتيا وفي مراعاة الترجيح مثل تقديم قول الصحابي على القياس، وكل إمام من الأئمة له أصول في الفتيا ترجع إلى أيضا أصول الشريعة، وعلى مقاصد الموصين وألفاظهم مثل أن يقول الموصي ضحوا عني كل سنة بهذا المبلغ 3 أضاحي، لكن هذه لا تكفي أن يضحى عن 3 أضاحي فلا نؤجل ونقول بعد 3 سنوات نضحي 3، بل يضحى كل سنة بأضحية خير من أن تترك بعض السنوات من غير أضحية. نعم. قال المصنف رحمه الله منها أنه لا يوجد ما يمنع ذلك من نص الشارع ولا من نصوص أصحاب الإمام أحمد، فإذا لم يكن في المنع نص فمنع ذلك وحرمان أهل الوصايا من وصاياهم كل عام عين الضرر والفساد. نعم، هذا المأخذ الأول أنه ليس هناك ما يمنع، إذا تعذرت الأمور وإذا ضاقت الأمور فإنه يجتهد بحسب الإمكان في تنفيذ الوصية، وكون الموصي أوصى أن يضحى عنه في كل سنة فكونه يشترك مع غيره أو يوصي بأن يضحى عنه ب3 ويضحى عنه بأضحية خير من أن يترك هذا في بعض السنوات ويضحى عنه بما أوصى بعد 3 وبعد 4 سنوات. نعم. قال المصنف رحمه الله الثاني أن نصوص الشرع ونصوص المذهب وكلام الأصحاب تدل على وجوب تنفيذ الوصايا الصحيحة بوقتها وعدم تعطيلها أو تأخيرها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن المعلوم أن تنفيذ الوصايا من التقوى ومما أمر به الشارع، فيتعين تنفيذها ولا يحل تأخيرها عن وقتها أو تعطيلها. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين بعد موتهما إنفاذ عهدهما، ومن إنفاذ عهدهما إنفاذ الوصايا التي يوصون بها كل عام بحسب الإمكان، وإذا لم يقدر على الجميع وجب منه المقدور والمستطاع. ثم ذكر المأخذ الثاني، قال أن نصوص الشرع ونصوص المذهب وكلام الأصحاب تدل على وجوب تنفيذ الوصايا الصحيحة بوقتها وعدم تعطيلها، وهذا المأخذ الذي يستند إليه المصنف رحمه الله في أن تنفذ هذه الوصايا في كل سنة، لأن هذا من تعجيل الوصية، ولأن الموصي أراد أن يضحى عن كل سنة، فإن لم يكفي ماله لا يعطل يعني في بعض السنوات ويقول بعد 3 سنوات نجمع ماله ونضحي عنه ونترك 3 وبعد 3 أخرى نضحي عنه، وإنما يجمع من ماله مع مال غيره ما يضحى به عنه وعن غيره في كل سنة، فهذا يعني أولى. وهذا أيضا يرجع لقواعد الشريعة وإلى الأدلة كقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني هذا من تقوى الله بحسب الاستطاعة. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مستطاع يعني هذا الأمر مستطاع أن يجمع المال إلى المال، وأن تجمع يعني الوصية بأكثر من أضحية وتجعل في أضحية واحدة، لأن هذا تنفيذ للوصية في وقتها وعدم التأخير. قال: ومن المعلوم أن تنفيذ الوصايا من التقوى ومما أمر به الشارع، فيتعين تنفيذها ولا يحل تأخيرها عن وقتها أو تعطيلها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين بعد موتهما إنفاذ عهدهما، وقد تكون هذه الوصية من والد، فمن إنفاذ عهده أن يضحى عنه لأنه بماله الذي أوصى به، لأنه يقصد بذلك أن يضحى عنه كل سنة، فإن لم يكفي ماله فإنه يضحى عنه مع الشراكة مع غيره بحيث يتحقق ما أراده. وإذا كان الابن موسر وأضاف إلى مال والده مالا من عنده بحيث يضحي عن والده في كل سنة أضحية ينوي ثوابها عن والده، فهذا من البر ومن الإحسان إلى الوالد. لكن إن تعذر ذلك لفقر، أو كان هذا الموصى بعيد وقال إني لن يعني أنفق من مالي شيئا يعني لا يجب علي، فله ذلك. لكن لو تصدق فإن هذا لا شك أنه فيه إحسان بالموصي. نعم. قال المصنف رحمه الله: والنصوص في هذا المعنى كثيرة، وكذلك نصوص الأصحاب رحمهم الله، فإنهم نصوا في الكتب المختصرات والمطولات على وجوب تنفيذ الوصايا، وعلى وجوب العمل بنصوص الواقفين من الموصين الموافقة لأمر الله وشريعته، وأن ذلك بحسب الإمكان. والموصون يقولون في وصاياهم: قادم فيه كل عام كذا وكذا، قادم في فعله كل عام كذا وكذا ضحية، وكذا وكذا تمر صدقة، أو للصوام كذا وكذا بر أو دراهم أو نحو ذلك. فكما أنه إذا حصل المغلى أو لم يكفي مقدار التمر أو البر أو الدراهم المقدرة وجب تنفيذ الموجود، فكذلك الأضاحي. وأي فرق بينهما وبين التمر والبر والدراهم ونحوها؟ فهذه المسائل المذكورة كلها داخلة في نصوص الشارع ونصوص العلماء ومقاصد الموقفين وألفاظهم. ولهذا أقول: المأخذ الثالث أن الموصين في ألفاظهم وعباراتهم وفي نياتهم ومقاصدهم كلها متفقة على أن تنفيذ وصاياهم كل عام يقولون قادم فيه كل عام كذا وكذا ضحية، كما يقولون قادم فيه كل عام كذا وكذا تمر أو بر أو نحوهما، ويقدرون في الغالب ما يظنون الريع يكفي فيه، وقد يختلف الوقت فيقصر الريع، فننظر إلى ألفاظهم ومقاصدهم الصريحة الصحيحة وننفذها كل عام بحسب الإمكان وبقدر المستطاع. المأخذ الرابع أن وصايا الناس يقصد بها أن يتولاها المستحقون بحسب البطون، وأن يكون ريعها يرتفقون فيه ما داموا مستحقين، ولكنهم عينوه بتمر أو بر أو ضحايا أو غيرها، فكونها تنفذ كل عام هو السبيل الوحيد إلى وصولها لمستحقيها، وألا يتأخر تأخرا كثيرا، فإنها إذا نفذت كل عام وصلت يقينا إلى مستحقيها من أهل الوقف، وانتفعوا بها وارتفقوا بها بحسبها. فإذا كانت قليلة وجمعت السنين العديدة، فربما إذا اجتمعت صادفت بطنا حادثا غير البطن السابق، وربما مع قلتها وتأخير تنفيذها حتى تجتمع أن يتعذر أو يتعسر استخراجها أو نفوذها، فمن جمعها لعسرته أو مماطلته أو موته أو لغير ذلك من الأسباب فلا طريق إلى السلامة من هذه المفاسد المشاهدة إلا بتنفيذها كل عام بحسب المستطاع. ثم ذكر رحمه الله قال: والنصوص هذا المعنى كثيرة، وكذلك نصوص الأصحاب رحمهم الله، فإنهم نصوا في الكتب المختصرات والمطولات على وجوب تنفيذ الوصايا، وعلى وجوب العمل بنصوص الواقفين من الموصين الموافقة لأمر الله وشريعته، وأن ذلك بحسب الإمكان إلى آخر ما ذكر. فالأدلة دلت على وجوب تنفيذ الوصية والاجتهاد في تنفيذها بحسب الإمكان وبحسب القدرة. وأما تأخيرها مع إمكان الجمع فهذا فيه تفريط، وأما جمعها لعدم التمكن من أن يستقل كل واحد منهم بأضحية أو بما أوصى به فأن هذا مرجعه إلى القدرة والإمكان وتقوى الله عز وجل بحسب الاستطاعة. قال: وأن ذلك بحسب الإمكان، والموصون يقولون في وصاياهم: قادم فيه كل عام كذا وكذا، قادم في فعله كل عام كذا وكذا، أضحية وكذا وكذا، تمر صدقة أو للصوام، يعني أنه يقول في كل عام افعلوا كذا، أخرجوا أضحية، اجعلوا للصوام كذا، اجعلوا للحجاج كذا. فهذه الوصايا فلا بد من تنفيذها. قال: فكما أنه إذا حصل المغل أو لم يكفي، يعني الغلة التي تكون لهذا الشيء الموقوف، كأن تكون مزرعة أو أن تكون عمارة أو محل تجاري، فلم تكفي هذه الغلة لتنفيذ الوصية فإنها تنفذ بحسب القدرة وبحسب الإمكان. قال: وجب تنفيذ الموجود. فكذلك الأضاحي، يعني لو أن إنسان أوصى بأن تكون غلة هذه المزرعة، يعني تقسم على الفقراء أو على أهله أو على أرحامه، فكانت هذه الغلة قليلة فهي بحسبها تقسم ولا تعطل الوصية. قال: فكذلك الأضاحي، وأي فرق بينه وبين التمر والبر. يعني هنا لا شك أن فيه فرق، يعني بين التمر والبر والأضحية، لأن الذي استند إليه بعض أهل العلم في الأضحية قالوا أن الأضحية لا تجزي إلا عن واحد، فالاشتراك فيها غير مجزي. لكن من أهل العلم من يفرق بين أن يقال مثلا هذه أضحية من الضأن أو من الماعز وهي تجزي عن مثلا ثلاثة كلهم يريدوا أضحية مستقلة، هذه غير مجزئة، لأن هذه الأضاحي كالضأن والمعز إنما تكفي عن واحد. ولكن قال بعض أهل العلم يجوز الاشتراك في الأجر بالأنصبة، يعني كل واحد يدفع من هذه الأضحية شيئا وهو شريك في الثواب، فلا يقال أن هذا ضحى وهذا ضحى، ولكن يقال هؤلاء اشتركوا في أضحية واحدة فهي أضحية واحدة، لكن اشترك هؤلاء في ثمنها، هذا الذي استند إليه المصنف. لكن هناك فرق بين التمر، يعني لأن التمر يجوز أن يتصدق منه بالقليل والكثير، بخلاف الأضحية فإنه لا يشرع مثلا أن يشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة في واحدة من الضأن أو من المعز، وإنما الاشتراك يكون في البدنة وفي البقرة. فهناك فرق، لكن ما ذكره من الوجوه أيضا يعني هي مرجحة لهذه المسألة. ثم ذكر المأخذ الثالث، قال: أن الموصين في ألفاظهم وعباراتهم وفي نياتهم ومقاصدهم كلها متفقة على أن تنفذ وصاياهم كل عام، إذا نصوا على هذا قال: ضحوا عني كل عام وهذا المال لا يكفي، فإنه يجمع مع غيره بحيث تكون الوصية منفذة في كل عام. قال: قادم فيه كل عام كذا وكذا، أضحية كما يقول أيضا قادم فيه كل عام كذا وكذا، تمر. هنا قياس، يعني يقيس الأضحية على التمر، وفيه فرق كما تقدم، ولكن الجمع أيضا عند تعذر يعني أن يستقل كل واحد بأضحية هذا له وجه، وتكون هذه أضحية واحدة ولكن هؤلاء يشتركون في ثوابها. قال: ويقدرون في الغالب ما يظنون الريع يكفي، يعني هذه وصية يقدر فيها الموصي أن الريع يكفي فلا يكفي، فلا تعطل الوصية وإنما يجتهد في تنفيذها بحسب القدرة وبحسب الإمكان. ثم ذكر المأخذ الرابع، أن وصايا الناس يقصد بها أن يتولاها المستحقون بحسب البطون، وأن يكون ريعها يرتفقون فيه ما داموا مستحقين، ولكنهم عينوه بتمر أو بر أو ضحايا أو غيرها، فكونها تنفذ كل عام هو السبيل الوحيد إلى وصولها لمستحقيها. يقول أن هذه الوصايا التي يوصي بها الموصون إلى أن يعني تقسم على البطون من الأقارب أو الأبناء أو الذرية أو الأرحام أو الفقراء أو على طلاب العلم، كونها تعطى لهم في كل سنة ولو كانت قليلة بحسب الإمكان خير من أن تعطل في بعض السنوات وتعطى لهم في بعض السنوات، وهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والمصنف لم يذكر هذا، وهذا مستند قوي لقوله رحمه الله، فكونه يضحى عن هذا الموصي في كل سنة خير من أن تعطل هذه الوصايا في بعض السنين. قال: فإنها إذا نفذت في كل عام وصلت يقينا إلى مستحقيها من أهل الوقف، وانتفعوا بها وارتفقوا بها بحسبها. فإذا كانت قليلة وجمعت السنين العديدة، فربما إذا اجتمعت صادفت بطنا حادثا غير البطن السابق. يعني هنا مأخذ، يعني مثل أن يقول: هذه لأبنائي ولأقاربي، ثم تؤجل سنين فيموت بعض هؤلاء الذين أوصى لهم الموصي ويأتي غيرهم، فتكون الوصية هنا لم تتحقق في أنه حرم منها بعض من كان مستحقا لها حتى مات، ثم جاء بعد ذلك أناس آخرون فأعطوا، مع أن الموصي إنما أوصى بمن كان في حياته. وإن كان هؤلاء يدخلون في الوصية، لكن من كان معينا من الموصي في وقته مقدم. وهذه أيضا هذا ملحظ مهم جدا، فإن أيضا هؤلاء الذين يوصى إليهم لديهم مصالح عاجلة، مثل إنسان يعني أوصى بماله لأقاربه وأرحامه وأن يعطى كل سنة، لا يجمع ويقال نعطيهم يعني شيء مجزي، يعني نؤخر هذا سنتين وثلاث بدل ما نعطيهم في كل سنة يعني 2003 نجمع نعطيه 10,000 أو نعطيه 20,000 بعد 3 سنوات. لا، يعطى الموجود، ولأن حاجته قد تتأخر فيتضرر، هذا مريض يريد العلاج، وهذا عليه إيجار، وهذا عليه قسط، وهذا عليه دين، فعندما يعطى الذي يستحق ولو كان قليلا فهذا خير من تأخيره وأن يجمع بعد ذلك ثم يعطى دفعة واحدة. قال: وربما مع قلتها وتأخير تنفيذها حتى تجتمع أن يتعذر أو يتعسر استخراجها أو نفوذها، فمن جمعها لعسرته أو مماطلته أو موته أو لغير ذلك من الأسباب فلا طريق إلى السلامة من هذه المفاسد. أيضا بعض الناس يقول: يعني هذه السنة ليس عندي، ويؤخرها إلى سنوات، يخشى أيضا أن يأتيه في السنوات الماضية ما هو أشد، فإذا عجز عن إخراج مثلا 100,000 في هذه السنة فهو في السنة القادمة أشد عجزا عن إخراج 200,000 وهكذا. ومع تعطيل المصالح التي تحصل بتأخير هذه الوصايا في حق أصحابها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: ويؤيد هذا المأخذ الخامس أن الموتى يتشوفون كل عام إلى ما يحصل لهم من صدقاتهم ووصاياهم بعد موتهم، فهم كالغريق الذي ينتظر ما يغيثه وما ينفعه، وحاجتهم ماسة ضرورية لا تحتمل التأخير بكون وصاياهم تجري عليهم كل عام كما نصوا وكما قصدوا، وكما هو مقتضى أحوالهم هو الواجب على من يريد نفعهم وضرهم ورحمتهم، وكما أنهم إذا عينوا من ريعها كل عام مقدارا معينا من تمر أو بر أو دراهم ولم يحصل ذلك المقدار بل حصل ما دونه، ينفذ الموجود ولا ينتظر ويتأخر إلى المفقود. فكذلك في الأضاحي من غير فرق، فمتى فرق بين الأضاحي وغيرها فعليه الدليل، وأنى له ذلك، فإن الشارع لا يفرق بين المتماثلات كما لا يجتمع بين المختلفات المتباينات في أحكامها. نعم، هنا نبه أيضا على في المأخذ الخامس أن الموتى يتشوفون في كل عام إلى صدقاتهم أن يأتيهم أجرها وثوابها، فإذا أخرت تعطلت هذه المصالح. قال: وهم كالغريق الذي ينتظر يعني من ينقذه، فكذلك تعطيل الصدقات هذا ملحظ مهم، لأن هذه الصدقة كلما تقدمت كلما انتفع بها صاحبها الآن في قبره ويأتيه ثوابها من الله، لكن لو عطلت سنين فإن هذا تعطيل للثواب الذي يتأخر بتأخير هذه الصدقة. نعم. قال المصنف رحمه الله المأخذ السادس أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن الدراهم التي تعينت للأضاحي أنها إذا كفت واحدة وزاد منها زيادة أو صارت لا تكفي وحدها أنه يشتري بها لحم يتصدق به تحصيلا للمقصود بحسب الإمكان، فالمشاركة فيها وكونها بسفك دمها عن جميع المشترك أولى من شراء اللحم، وهذا ظاهر بين ولله الحمد. نعم، هذا المأخذ السادس. قال أن الأصحاب يعني من الحنابلة رحمهم الله نصوا على أن الدراهم التي تعينت للأضاحي أنها إذا كفت واحدة وزاد منها زيادة وصارت لا تكفي يشترى بها لحم، مثل إنسان يعني أوصى ب2000 ريال يشترى بها أضاحي، فاشترى ب1700 أو ب1500 أضحية، بقي 500 قالوا يشترى بها لحم لأنه من جنس الأضحية. فهنا ذكر أن كون هذا الاشتراك يحصل بشراء أضحية يسك الدم يعني صدقة عن أصحابها خير من أن يشترى اللحم الذي لا يحصل به انهار الدم للنسك. قال المصنف رحمه الله المأخذ السابع أن الأصحاب أيضا نصوا على أن الوصايا إذ لم يمكن إنفاذها كلها أن أهلها يتحاصون عليها كل على حسب ما قدر له، ويدخل في هذا المقدارات من التمر والبر والدراهم والأضاحي وغيرها كما يدخل فيها المتفرعات من صدقات على فقراء ومساكين ومن إعطاء أقارب ومن جهات بر كالمساجد والمدارس وغيرها. فالوصايا التي لا تكفي سواء كانت وصايا يفرغ منها دفعة واحدة بعد موت الموصي أو وصايا مغلم قال يفرغ منها دفعة واحدة بعد موت الموصي أو وصايا مغل يعني مغل الغلة بالنسبة للغل. نعم حسن الله عليك. أو وصايا مغل عقارات ونحوها كوصايا أهل نجد، فإن مغلها قائم مقام أصلها يحكم فيه ما يحكم في الجميع إذا كان صاحبه يريد تنفيذه دفعة واحدة. وهذه المآخذ لو بسطت لزادت على ما ذكرنا، والمسألة أوضح من أن يشتبه الإنسان فيها، ولكن جريان العادة على أمر من الأمور المنتقدة يحتاج الإنسان إلى إزالتها بزيادة توضيح وإقامة أدلة وتنبيه كلام العلماء المعتبرين فيها، والله أعلم وأحكم. ثم ذكر المأخذ السابع، قال أن الأصحاب أيضا نصوا على أن الوصايا إذا لم يمكن إنفاذها كلها أن أهلها يتحاصون عليها، يعني يكون لكل واحد منهم حصة بحيث تنفذ الوصايا بحسب الحصص إذا ضاق المال عن هذه الوصية. وهكذا الأضاحي أيضا التي قاس على هذا الأمر، إذا لم يحصل أن يستقل كل واحد منهم بأضحية فإنه يشترى يعني أضحية واحدة لكل واحد منهم فيها حصة بحيث يتحقق بذلك المقصود لهؤلاء. ثم ذكر أن هذه المسألة أنها ظاهرة ولكن إنما تخفى على بعض الناس إذا كانت هذه المسائل لم ينبه عليها، فإذا نبه على هذه المسائل وعلى هذه الأصول ولفتت الأنظار إلى هذه القواعد وإلى هذه الأصول تبين الحق بتوفيق الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، ونتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. ثابكم الله، هذا السائل يسأل عن الأضحية عن الأموات، قل ما حكمها؟ الأصل أن الأضاحي للأحياء، لكن لو ضحى عن الأموات لا بأس، الأضاحي للموجودين للذين هم على قيد الحياة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهله وعن نفسه وعن أهل بيته بكبش وعن المسلمين بكبش، قال بعض العلماء يدخل فيه الأموات منهم، فلهذا قال بعض أهل العلم لا بأس بالأضاحي عن الأموات، وإن كانت الأصل في الأضحية أنها للأحياء الموجودين لأنهم هم الذين يعملون، وأما الأموات فقد انقضت أعمارهم ولا يترتب على هؤلاء أضاحي. حتى عندما قال بوجوب الأضحية لا يقول عاقل فضلا عن العلماء أن هذا الميت تجب عليه أضحية أو تشرع في حقه أضحية، لكن من أراد أن يتصدق هي داخلة في جنس الصدقات عن الأموات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يأثم من لم يضحي؟ هذا كما ذكرت فيه خلاف القول الجمهور، والذي عليه أكثر العلماء أن الأضحية هي سنة مؤكدة وليست واجبة، وفي قول لأبي حنيفة ورواية للإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام بن تيمية، وكأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يميل لذلك، يقولون بالوجوب. ولا شك أنه إذا وجد النزاع بين أهل العلم في وجوب شيء أو كون هذا الشيء مستحب، فإن الأحوط الأخذ بالوجوب احتياطا لبراءة الذمة. أثابكم الله. يقول السائل: هل نفهم من كلام المصنف أنه يجوز إهداء ثواب الأعمال إلى الموتى؟ لا يفهم من كلام المصنف، وإنما المصنف يتكلم هنا في الأضاحي، والأضاحي هي داخلة في جنس الصدقات عن الأموات بالذبح، أن يذبح ذبيحة ويقول هذه صدقة عن والدي أو والدتي أو قريبي. أما العبادات الأخرى، العبادات البدنية كالصلاة عن الغير والطواف عن الغير استقلالا، فإن هذا شيء آخر. أما الحج والعمرة، ورد في السنة أنه يعتمر ويحج عن الغير كما دلت على ذلك الأدلة، لكن لا يقاس عليها غيرها، فلا يجوز أن يصلى عن الغير ولا أيضا أن يقرأ القرآن عن الغير، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي تقتضيه الأدلة. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك ما يسمى بالفدية العامة بعد الحج أو العمرة، وذلك تكفيرا عن أي فعل محظور من غير قصد؟ هذه الفدية العامة عند من يسميها، أنا سألت عنها بعض إخواننا يقولون الفدية العامة، قلت: ما الفدية العامة؟ قال بعضهم: إذا حج بعض أهل بلادنا في بعض البلدان، قال يأتي بفدية عامة خشية أن يكون حصل منه تقصير فيقول فدية عامة، نقول هذا مخالف للسنة، لأن هذا نوع من الوساوس والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما شرع لنا فدية عامة. فإذا لم يتذكر الإنسان شيء لا يجب عليه شيء، ولكن لو أراد أن يهدي هديا يريد أن يتقرب به إلى الله، لأن الهدي على قسمين: هدي واجب وهذا يجب على المتمتع والقارن، وهدي مستحب، هذا حتى المفرد لو أراد أن يهدي له ذلك، وكذلك لو أراد أن يتصدق بذبائح أو أن يضحي أيضا، كل ذلك جائز. أما فدية عامة ينوي بها فدية عامة، هذا لم ترد به السنة، ولهذا ينبغي ترك ذلك. وإذا أراد الأجر يهدي ويقول هذا هدي تطوع، هذا الذي دلت عليه السنة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أداء ثمن الهدي هنا بالمدينة قبل وقته؟ لا بأس بشراء الهدي عن طريق البنك أو عن طريق المكاتب من المدينة، لا حرج في ذلك، ولا بأس بشرائه قبل الإحرام بالحج، لأن هذا توكيل، فبعض الناس يظن أنه إذا دفع المال كأنه ذبح الهدي، لا، وإنما يشتري الهدي عن طريق البنك وعن طريق الخدمات الإلكترونية من أي مكان، والهدي إنما يذبح في وقته يوم النحر، فلا بأس بذلك، سواء اشترى هذه القسائم في المدينة أو عن طريق البنك من بلاده أو أعطى المال لرجل يعني في المدينة، لا بأس بذلك، لأن هذا توكيل. ثابكم الله. يقول السائل: هل يشترط في وقوف عرفة الوضوء؟ لا يشترط، لكن يستحب الوضوء في كل وقت، أما الوقوف في عرفة لا يشترط له الوضوء، فمتى ما وقف في عرفة بمعنى أنه نزل بعرفة، ولا يفهم من هذا أيضا كما يفهم بعض العوام أن يقف، ظن الوقوف أن يقف على قدمه، الوقوف بعرفة هو المكث في عرفة ولو لدقائق، فإذا أدى ذلك حقق الركن، لكن بقي واجب، يعني عرفة يتعلق بالوقوف بعركة ركن وواجب ومستحبات، أما الركن هو أن يبلغ عرفة من يوم من طلوع الفجر من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، فإذا أتى إلى عرفة في ليل أو نهار ومكث فيها ولو دقائق أدرك الركن، أدرك الركن. ولكن إذا وقف في النهار من اليوم التاسع، في اليوم التاسع وقف في النهار، فلا بد أن يبقى حتى تغرب الشمس، فإذا دفع قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا من واجبات عرفة. لكن لو دفع العصر ثم رجع بعد الغروب نقول هذا يجزي، لأنه جمع بين الليل والنهار. مقصود هو إذا وقف في النهار أن يدرك شيئا من الليل في عرفة، فلو دفع الساعة الرابعة مثلا عصرا ثم رجع من العشاء ووقف بعرفة وخرج فإنه يجزئه ذلك، لكن لو دفع قبل غروب الشمس من عرفة فإنه أدرك الركن ولم يدرك الواجب، يجبر ذلك بدم. وأما إذا وقف في الليل فلا شيء عليه، لو بقي دقائق ثم دفع من عرفة يعني دخلها العشاء وخرج يعني بعد دقائق لا بأس عليه وقد أدى الركن. وأما المستحبات فهي كثيرة، منها الذكر والدعاء والصدقة والمحافظة على الوضوء، كثرة القراءة والذكر والدعاء والإحسان إلى المسلمين إلى غير ذلك. أيضا بقية الواجبات الأخرى كأداء الصلاتين يعني صلاة الظهر والعصر في عرفة، هذا واجب في كل الأيام وهو أداء الصلوات الخمس، لكن يجمع بينهما في عرفة جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى ثاني أيام العيد؟ لا بأس بتأخير طواف الإفاضة، لكن السنة أن يطوف يوم النحر، هذا هو الأفضل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بات بمزدلفة ثم أتى إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه ونحر هديه، ثم لبس لباسه وتطيب لحله، طيبته عائشة رضي الله عنها لحله كما طيبته لإحرامه، ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فله أجر عظيم. وينبغي للحجاج أن لا يسألوا عن الرخص، ينبغي أن يسألوا عن فضائل الأعمال، فلا نجد في كثير من الحجاج يسأل يقول ما أفضل ما يفعل الحاج يوم عرفة، ما أفضل ما يفعل يوم النحر، فكثير منهم هل يجوز كذا، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني؟ نقول نعم جائز، يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى يعني آخر أيام التشريق بالاتفاق، وأما بعد أيام التشريق فعند بعض أهل العلم أنه لا يجوز إلا لحاجة ولضرورة كالحائض التي جاء الحيض ولم تستطع الطواف إلا بعد انقضاء أيام التشريق، فالجواز جائز، ولكن الأفضل هو أن يطوف يوم النحر. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل تجوز شهادة الكافر على المسلم؟ هذه تجوز في الوصية في السفر كما ذكر الله عز وجل ذلك، إذا كان في ضرورة، كان يكون المسلم في سفر وأراد أن يوصي فلا بد وليس هناك من يشهد إلا من الكفار، فهؤلاء تجوز شهادتهم بعد القسم عند القاضي. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل هذا القول صحيح أن الله يفعل بالسبب؟ نعم، الله يخلق بالسبب، وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الله يخلق بالسبب، ينبت ينزل المطر وينبت به الزرع، فخلق بالسبب، وخلق هؤلاء الناس بالسبب، وهو أنه قدر الزواج وشرعه وقدر خلق هذا المولود من الأبوين، خلقه بالسبب. وهكذا الثمار فإنها تخرج من الأشجار بسبب، والله على كل شيء قدير، قادر أن يخلق من غير سبب، كما خلق الله عز وجل آدم من غير أبوين، خلقه من طين، وخلق حواء من ضلعه، من ضلع آدم، وخلق الأنثى من الرجل، وخلق عيسى عليه السلام من الأنثى من غير رجل، وبقية الخلق خلق الله عز وجل هؤلاء الناس من أبوين، فهذا الدليل على قدرة الله، خلق يعني رجلا من غير ذكر ولا أنثى، وخلق الأنثى من الذكر، وخلق الذكر من الأنثى، وبقية الخلق يخلقهم الله عز وجل بالسبب عن طريق النكاح وعن طريق التوالد يعني بين الزوجين، فهذا دليل على قدرة الله، إن الله قادر. والله عز وجل أنزل المائدة على بني إسرائيل من غير سبب، أنزلها من السماء، والأصل في موائدنا الآن أنها مما ينبت الشجر ومما يؤكل من بهيمة الأنعام، لكن الله على كل شيء قدير. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كما تعلمون أن هذه الأيام يكثر مصلون في الحرمين ويصلون في الطرقات، هل لهم حرمة هؤلاء الذين يصلون في الطرقات؟ نعم، إذا ازدحم المكان وليس هناك أماكن يصلي فيها المصلون وكان المكان مزدحم، فلا بأس أن يصلوا بحسب ما تيسر، وهذا في الجماعة. وإذا قام منهم من يقضي صلاته بعد أن يسلم الإمام وقد يكون في الطريق له حرمة، ولا يجوز المرور بين يديه، لأن هذا هو المستطاع له، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يحصل لكل واحد منا، أنه يأتي ولا يجد مكانا إلا لربما كان في ممر أو تفوته الصلاة فيصلي، فإذا قام يقضي صلاته لا يجوز المرور بين يديه. أما في حال السعة إذا سلم الإمام وبدأ الناس يأخذون أماكنهم للصلاة النافلة، ينبغي الإنسان أن يتخير مكانا لا يؤذي إخوانه، لا يصلي في الطريق، لأن من صلى في الطريق قد شدد على المسلمين بعدم المرور بين يديه، أو يعرض بعض الجهل للمرور بين يديه والإثم. نعم، ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم العمل بالمحاماة؟ هذا فيه تفصيل. العمل في المحاماة إذا كان المحامي لا يتوكل إلا لصاحب حق يعينه على استرداد حقه ويرافع كما يقولون ويدافع عن موكله بالحق وبالأدلة وبما دلت عليه الشريعة، ولا يعطي موكله إلا حقه، فهذا جائز. وأما إذا كان المحامي يستغل خبرته ومعرفته بالأنظمة ويعطي موكله ما لا يستحق، فماله حرام وهو معين على الحرام. وكذلك القاضي لو عرف أن هذا فعل المحامي لا يجوز أن يقبل منه. ولهذا من شروط المحاماة في بلادنا أن وضعت هذه الضوابط، وأنه لا يجوز لمحامي أن يترافع ليعطي الحقوق لغير أصحابها، وإنما يعني بعض الناس إما أنه مشغول وإما أنه ضعيف لا قدرة له عن الدفاع عن نفسه، فيوكل المحامي ليطلب له حقه، هذا جائز. أما إذا كان يدافع هذا المحامي عن ظالم ويعطيه ما ليس له، يستغل خبرته وفصاحته على أن يعطيه ما ليس له، فهذا ظالم وهذا معين على الظلم. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا ينبغي للمحامي أن يراعي هذا الأمر، فإما أن يضبط هذا الأمر. فهذه المسألة مسألة عظيمة، ينبغي لمن امتهن هذه المهنة وهي مهنة المحاماة أن يراقب الله في هذا الأمر، لأن بعض هؤلاء ليس لديهم خبرة بالشريعة، وبعضهم يقول: أنا ما أعطيت فلانا شيء، إنما القاضي هو الذي أعطاه، وإنما أنا دافعت وترافعت، أنت تسببت، لأن القاضي لا يوجد قاضي يعطي يعني إنسان ما ليس له، لكن بحسب ما يسمع من الدعاوى والبينات يقضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فهذا يأتي بأمور يجعل القاضي يحكم بغير ما يعني شرع الله عز وجل. وهنا قاعدة معروفة أن حكم القاضي لا يبيح المحرم، قد يعذر القاضي عند الله لأنه يقضي بنحو ما يسمع، ولكن من عرف أن هذا ليس له فلا يغتر، يقول القاضي الفلاني أعطاني الصك الشرعي. الصك ينهي الخصومة في الدنيا لكن لا يبرئ ذمتك يوم القيامة، ستقف بين يدي الله وستحاسب عن المال. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك قضاء أعظم من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال من اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. ولهذا لو خرج الصك الشرعي بأن هذا الحق لك وتعلم أنه ليس لك يرجع يقول لا أستغفر الله وأتوب إليه، هذا ليس لي وأنا قلت كذا وقضى لي القاضي بكذا وأنا أبرأ إلى الله من هذا. وكذلك المحامي من باب أولى، لا يجوز له أن يدافع ولا أن يقدم بينات غير صحيحة، وإنما يتوخى العدل ولا يتقدم للدفاع عن شخص لا يعلم أنه مظلوم أو يطالب بحق مشروع شرعه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز التصدق بثمن الأضحية؟ لا بس إنسان يعني عنده مال وتصدق على شخص قال هذه هذا مثلا 1000 ريال أو هذه يعني 2000 ريال اشتري بها أضحية يتصدق عليه، لا بس يعني إن أعطاه قيمة أو اشترى أضحية وقال هذه لك يعني هدية لك تضحي بها. نعم. أظن المقصود مو كذا يا شيخ، أظن قصد السائل مو كذا يا شيخ، يقول أن هل يجوز التصدق بثمن الأضحية، أي أضحيته هو يا شيخ؟ يعني عندها هي ليست أضحية، هذا دائما نحن نقول الإجمال في السؤال ثمن الأضحية، هذه ما تسمى أضحية حتى تشتريها، فإذا كان عنده مال أعده للأضحية هذا ليس هو ثمن أضحية، هذا مال نوى به أن يضحي به ثم تصدق به لا بأس. يعني إذا كان المقصود أنه أعد مالا للأضحية وهذا ليس ثمن أضحية، لأنه لا يكون ثمن أضحية حتى يشترى به الأضحية، هذا ثمن الأضحية. أما إنسان ادخر مالا عنده يريد أن يضحي ثم بعد ذلك بدأ له أن يتصدق به، هذا تغيرت نيته وليس هو ثمن أضحية، وإنما مالا ادخره ليضحي به فتغيرت النية وعدل عنه، هذا على القول بأن الأضحية السنة مؤكدة. لكن الخروج من الخلاف لولا أن يضحي، لأن الصدقة بثمن إذا كان لا يجب عليه شيء هذه مستحب، هذا شيء مستحب بالإجماع، وأما الأضحية ففيها خلاف فالأولى أن يضحي. نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم ووفقكم لكل خير. يقول السائل ما توجيهكم في صيام 3 أيام من كل شهر، هي على الإطلاق أم قيدت بالأيام البيض؟ ورد الإطلاق والتقييد، ورد في الحديث أنه من صام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، هذا إطلاق. ورد الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بصيام أيام البيض، فمن صام الأيام البيض يدخل في صيام الأيام البيض 3 من كل شهر، وليس العكس بصحيح. يعني من صام 3 أيام من الشهر لم يوافق البيض ما يقال أنه صام البيض. نعم. هذا والله أعلم.